أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا انتهينا قبل رمضان من كتاب الأطعمة، وهنا يتعلق بكتاب الأطعمة وما فيه من الذبائح ونحو ذلك كتاب الصيد. كتاب الصيد كان في الأطعمة كلام عن الذبائح، كيف تحل الذبيحة، شروط الذبيحة، الآلة التي تذبح بها ونحو ذلك. الصيد المقصود بهذا الشيء تكلمنا إيه الحلال والحرام في الطيور في الحيوان، فكلامنا هنا عن المطعوم من هذا الحيوان اللي هنسميه الصيد، أو المطعوم من هذه الطيور اللي هنسميها الصيد. فالصيد ما كان من الحيوان أو من الطير ما كان مباحا، ما كان ممتنعا، ما كان وحشي، يبقى هذا شيء أباحه الله عز وجل، هذا مباح. ما كان ممتنعا، يمتنع إما بطيران وإما بعدو وإما بغير ذلك بقوة مثلا ونحوها من الجري، وكان وحشيا يعني ليس إنسيا، ليس إنسيا، ليس مستأنسا، يبقى طير ما هوش حمام متربي في البيت، ولكن حمام يطير في السماء لا يملكه أحد. فهذا الكلام عن الصيد ما اجتمعت فيه هذه الأشياء، أن هذا صيد وكان مباحا شرعا، يعني يجوز أكله شرعا، إذا كان الحدأ أو بومة أو نحو ذلك هذا غير مباح شرعا، فلو قال هذا صيد وإن جرى عليه أنه يصطاد هذا أو يصيد هذا، ولكن ليس الصيد الذي يؤكل. الصيد الذي يؤكل ما كان كما ذكرنا وحي تفصيل له. الكلام عن الصيد في كيف تصيد، من الذي يصيد، الآلة، الشروط اللي التسمية على الصيد، هذا اللي يريد أن يذكر لنا. كتاب الصيد والذبائح، يعني الطيور أو الحيوان اللي أنت بتصيده واللي أنت بتذبح هذه الأشياء. وإحنا تكلمنا عن الذبائح قبل ذلك كيف تذبح، تكلمنا عنه، لكن هنا يتعلق بالصيد أنك إذا أمسكت هذا الصيد ستذبحه إذا كان حي، إذا كان قتل برميتك أو بالآلة التي أطلقتها عليه من حيوان ونحوه، يبقى على ذلك هذه الآلة هل يباح الصيد بها ولا لا يباح الصيد بها؟ إذا كان يباح الصيد به فقتلته، كيف قتلته؟ هل قتلته بالجراحة ولا قتلته بالصدمة وبالخنق وبالثقل؟ هنا طريقة القتل كيف يكون؟ فما كان مباحا شرعا يبقى على ذلك هنا صار صيدا ويحل لك أن تأكله. لم يكن مباحا أن تصيد بهذه الآلة وصادته لك وأنت أدركته فذبحت، كيف تذبحه؟ إن تدرك وما أبين منه، كلام عن نحو هذه الأشياء هنجدها في هذا الكتاب. بيقول لنا في منار السبيل الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع، يعني يجوز الصيد، وإنك إذا صدت هذا الصيد وكان حيا ذبحته هذا يجوز لك. الكتاب يدل عليه القرآن الكريم، السنة تدل عليه الإجماع كذلك. القرآن في سورة المائدة قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، مش هنقول إذا حللت فاصطادوا يعني يجب عليك أن تصيد، لا لا لا، هنا الأمر مجاش ابتداء وحده، ولكن قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى هنا كان فيه الحظر متقدمة، كان الحظر متقدمة ثم جاءت الإباحة بالأمر، يبقى يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فهنا الصيد لا حنقول إنه مستحب ولا حنقول إنه فرض وواجب ولا حنقول إنه حرام الآن، ولكن لما كان قبل ذلك مباحا قبل أن تحرم كان مباحا، فبقول لك الآن لما أحرمت لا يجوز لك أن تصيد. طب لما خلصنا الإحرام وبقينا في الحل، يقول لك هنا إذا حللتم فاصطادوا، يبقى كأنه بيرجعك لما كنت عليه قبل ذلك، يبقى لا تقول هنا إذا حللتم فاصطادوا لا يجب الصيد ولا يستحب الصيد، لا هذا ولا ذلك، ولكن رجع إلى ما كان عليه قبل ذلك أنه الصيد مباح، يباح الصيد. إذا حللتم فاصطادوا، وقال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعام ما كان في البحر من أسماك وغير ذلك، كانت حية صدتها أو طفت وهي ميتة فأخذتها، صيد وطعام. إذا الصيد تصيد ما كان حيا، الطعام ما طفى وحده لأن ما فيش فيه حية فهو من الطعام، وكذلك ما في البحر من طعام طالما أنه لا يؤذي يجوز لك أن تأكل منه. إذا هنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أيضا يقول في المائدة: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه. إذا ربنا سبحانه أحل لنا الطيبات، كل الطيبات، وعلنا في الأعراف يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، هذه الطيبات. كذلك أحل لنا ما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح، الجوارح بمعنى الكاسبات، الكاسبات، وقد يكون من معنى الجراحة، الجراحة، يعني لأن هذه الأشياء زي الكلب، زي الفهد، زي البازي والباشق والصقر والنسر، كل هذه الأشياء إذا صادت الغالب أنها تجرح، فهذه من الجراحة. وإن كان كلمة الجرح تأتي من الجارحة، والجارحة بمعنى الكاسبة، زي الجرم، الجرم برضو بمعنى الكسب، فنقول هذا جارح وهذا جارم، جارح وجارم، ومن هنا أقول هذا الحيوان جارح، هذا الإنسان جارح. اجترحتم بمعنى اكتسبتم، اجترمتم يعني اكتسبتم، بس العادة الجرم بيأتي في الأشياء السيئة، السيئة. طيب على ذلك هنا يعني الكلمة نفسها فيها معنى الكسب، الجرم، فقال فلان جريمة أهله وجارم أهله، يعني كاسد أهل، اللي بيعول أهله، اللي بيعول. لكن لما يجي هذا مجرم، مجرم العاد، هذا في الشر، في الشر، هذا في الشر. الآن مجترح، مجترح بمعنى كاسد، والجوارح إيد الإنسان جارحة للإنسان لأنه يمسك بها، لأنه يجرح بها. يبقى هنا في المعنى اللغوي الجوارح بمعنى الممسكات أو الكاسدات، الكواسب يعني اللي تكتسب لك، ولا مانع من أن يكون تكتسب وتجرح هذا الشيء. يبقى هنا المعنى الأعم فيها الكاسد. وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين، يبقى هنا تعلم الجوارح أن تمسك، الكلابة، الكلابة المساكة تمسك، يبقى هنا مكلبين، يبقى هذه الجوارح اللي انتم علمتموها أن تمسك عليك هذا الصيد، ما تمسكوش على نفسها، إذا أمسكته على نفسها يبقى هو له. طب نيتها دي هعرفها من نية الجارحة أنها تأكل منه، أمسكته أكلت منه بمسكن نفسها مش لك، يبقى هنا أنت تعلمها أن تمسك لك، تكلب الشيء تفضل مسكاه لغاية ما أنت تأخذه، أو أنها تقتل هذا الشيء وتتركه ما تأكلش منه، يبقى هي أمسكت عليك وليس على نفسها. وما علمتم من الجوارح مكلبين، يبقى إذا قلنا مكلبين معنى ممسكات يعني، يبقى كل ما يمسك دخل فيها الكلب، دخل فيها الفهد، دخل فيها ما علمناه من جارح أن يمسك وأن يصيد. لكن البعض أخذ مكلبين يعني الكلاب، الكلاب، فتوقف على الكلاب فقط، وقال فيش حاجة تانية غير الكلاب تقبل التعليم، ولو قبلت التعليم ما يقبلش، ما تمسكه إذا أمسكته وقتلته لا يقبل. لكن إذا أخذنا على معنى مكلبين ممسكات يعني، وأمسكت على غيرها وليس على نفسها، يبقى على ذلك يجوز إني بالشروط طبعا اللي فيها. يبقى من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن، يبقى أنتم تعلمونهن. طب يا ترى هل هذا قيد لها هنا، قيد ولا مش قيد؟ البعض من السلف والله عليهم أخذوا بهذا القيد، زي علي بن أبي طالب، زي ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا تعلمونهن يبقى أنتم تعلموا. طيب لو واحد كافر علم هذا الكلب، علمه وينفع يصيد، هل نأخذ؟ لا، كرهوا ذلك، لا، الكافر يعلمه، لا، أنت الذي تعلمه. هذا له وجهة من النظر، له وجهة، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن هذا القيد ليس قيدا حقيقيا، وإنما هو قيد أغلبي، زي ما ذكر الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حلولكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هنا، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهم. يبقى القيد المقصود دخلتم بهن، لأنه عكس، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لكن القيد الأول اللي فيها ربائبكم اللاتي في حلولكم، هذا قيد يسمونه بالقيد الأغلبي وليس القيد الحقيقي لها. يبقى قيد أغلبي معنى وصف، يعني وصف من الأوصاف اللي الغالب تبقى موجود. وكأنه يقول العادة اللي بتزوج المرأة حتى لو كانت متزوجة قبل ذلك هيتزوجها كبيرة ولا صغيرة؟ مش هيلاقي امرأة عجوز يتجوزها ومعها أولاد نساء كبار مثلا، العادة هتجوز امرأة صغيرة. المرأة الصغيرة هتخيل عيلها هيبقوا كبار ولا صغار؟ صغار، يبقى هيبقوا في حجرك. فكأن الله عز وجل يلطفك عليهم يحننك عليهم فيقول التي في حضوركم، هذه هنا ضريبة اللي في حجرك هنا. لكن فرضنا انه واحد تزوج امرأة عجوز كبيرة ومعها نساء كبار، هنا الآن هذه البنت الكبيرة مش عايشة مع أمها ولا هي في حجر زوج أمها، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله عز وجل لم يعكس هذه وعكس الأخرى. يبقى الآن بيقول وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في عندي قيدين، أنهي اللي مقصود لذاته؟ هننظر لما عكس قال لنا إيه. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لو قصد الأول لقال فإن لم يكن في حضوركم ولم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولكن لما لم يعكس هذا دل على أنه لم يقصد، إنما قصد شيئا آخر بذلك الوصف، إنه ترقيق القلب، تحنين الإنسان على هذه الربيبة التي عنده في تربيتها. إذا هذا القيد الآن وروائبكم اللاتي في حضوركم، في حضوركم هذا قيد نسميه قيد إيه؟ أغلبي، يعني المقصود بالوصف إنه الغالب أن يكون كذلك، الغالب أن يكون كذلك، أن الربيبة يعني بنت الزوجة بتبقى صغيرة وإن أنت بتربيها فيحننك عليها، لكن القيد الذي قصده هو ما عكسه فعلا، فقال هنا التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلت، يعني في المرأة اللي أنت دخلت بها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. طيب إذا هنا حنقول نفس الشيء، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، هذا القيد الصواب في أنه قيد أغلبي وليس قيدا حقيقيا مقصودا. يبقى الغالب أن أنت اللي بتعلم هذا الكلب، الغالب ذلك أنك لأنك تريد أن شرع ربنا إيه الكلب هذا يتعلم إيه، مش هتعرف إيه اللي يتعلم الكلب إلا من خلال الشريعة، الشريعة هتقول لنا أن تعلم الكلب هذا أنه إذا أمسك يمسك عليك ولا يمسك على نفسه، أنه إذا أمسك لا يأكل منها. يبقى أنت بتعلمه الحاجة التي تريدها منك الشريعة حتى يحل لك صيد هذا الكلب. فلذلك قال تعلمونهن، تعلم الجوارح مما علمكم الله، لأن العادة علمكم الله يعلمك أنت، يعلمك أنت أيها المسلم تعرف ما الذي يريده الله، أما الكارثة فلا ولا يهتم أنه يعرف ما الذي يريده الله في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك لو أن الكافر علم الكلب ما أريد من هذا الكلب، ما نريده نحن المسلمين من هذا الكلب، يقبل تعليمه ولا لا يقبل تعليمه؟ النتيجة واحدة، إن الكلب إذا أطلقته زجرته يجري، وقفته يقف، إذا أمسك شيئا أمسك عليه، لا يمسك على نفسه، تحصيل حصل. اللي علمه الكافر، اللي علمه الوثني، اللي علمه كذا، هو زي أنا علمته، المحصلة واحدة. يبقى هذا القيد ليس مقصودا إنه لازم الشرط أنا بنفسي اللي أعلم هذا الكلب، أو إن المدرسة المسلمين في مدرسة الكلاب هم اللي علموا هؤلاء الكلاب، لكن اللي عند الكفار لا، هذا ليس قيدا حقيقيا، إنما قيد أغلبي إن الغالب ذلك. طيب فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا أمسك عليك هذه الجارحة الكاسبة أمسكت عليك، كل مما أمسكنا عليه. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. ابن عباس يقول لنا إن هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. قال لي حديث علي بن حاتم، أن الغرض يعني بيذكر عن ابن عباس كلاب معلمة والبازي الطائر وكل ما تعلم الصيد، هذا اطلاق، اطلاق كل حاجة تتعلم الصيد ينفع تصيد بها يبقى تصيد بها. ولي حديث علي بن حاتم وأبي ثعلبة متفق عليه، وحيجي الحديثان. يقول لنا الشيخ مرعي في الدليل يباح لقاصده ويكره له وهو أفضل مأكول. يباح، رجع الكلام عن إيه؟ الصيد، الصيد يباح لقاصده الذي يقصد الصيد، مباح، ما قالش يستحب، ما قالش يجب، ولكن قال لنا يباح. قد يجب، قد يجب على الإنسان. لو أن الإنسان في مكان لا طعام فيه ومعه آلة الصيد وحيموت من الجوع، الآن يجب عليه أن يكتسب ينفسه ليأكل، يبقى هنا ذاك الحكم الشرعي مش لكون الصيد أصلا هو واجب، ولكن للضرورة التي تحيط به يبقى يجب عليه الآن، يبقى يباح لخاص به. يكره لهو، يكره لهو، أن إنسان عايز يصيد كده يلهو بها. هنا يكره لهوا، ايه المقصود؟ ما كتير ناس يقول لك هنطلع نصطاد النهارده، وهذا لهو. لا، بتصطاد ليه؟ تصطاد عشان تاكل، عشان تبيع، مفيش مانع، حتى لو كان لهو، حتى لانه حقيقه ليس لهو. اللهو بمعنى عبثا لا شيء وراءه، لكن هنا في وراءه، ان هتاكل، هتعزم غيرك، هتهدي، هنا ليس هذا لهو. انما لهوا يقصد انه تعالى نصطاد، يصيد الطائر، وقع الطائر سيبه، اصطاد غيره، كأنه بيصيد العصفور أو الطائر بس للصيد عشان يتعلم النشان، وسيبه مرمي في الأرض ما ينتفعش بيه لا هو ولا غيره. يبقى هذا يحرمه، يحرم الإنسان أنه يفعل هذا الشيء. يبقى هنا له إذا كان يقصد به أنه بيصيد ليبيع، ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن برضه في نقطة أخرى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل. يبقى كأن برضو الصيد ما هوش محمود أوي، الصيد الإنسان اللي على طول يصيد يصيد يصيد على طول، في النهاية يغفل، يغفله. ويمكن ده كتير تجده في ناس هنطلع نصطاد النهاردة، وبعدين يطلع يصطاد يعجبه الصيد، ما نطلع بكرة نصطاد تاني، بعد ما اصطاد، بعد ما اصطاد بقت حياته كلها في البحر، حياته كلها في الصحراء، حياته كلها كذا، يقوم صلاة الجماعة جات، يحرص على الجماعة، يروح يصلي كويس، بكرة بعده بعده خلينا نجمع الصلاتين، ما احنا هنسافر، ما احنا كذا، لغاية ما في النهاية يغفل عن صلاة الجماعة ويترك الجمعة ويتهاون في أمر دينه. العادة ما رأينا أحدا يشتغل بالصيد، صيد سمك، صيد طيور، صيد كذا، إلا وقد غفل في النهاية، تجد الغفلة غلبت عليه. حتى إن كان طالب من طلبة العلم في النهاية ولا علم ولا غيره، لأن لها شدة، شد الإنسان، طالع النهاردة نصطاد، النهاردة نصطاد في مركب صغيرة، بكرة في مركب كبيرة، بكرة فلان طالع في نص البحر، على طول على طول تلاقي كان بيحضر جمعة والجماعات ولا جمعة ولا جماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك، خد بالك، من تتبع الصيد غفل، يعني في النهاية هيبقى من الغافلين، يغفل فيترك الأشياء اللي كانت مستحبة، وشوية شوية يترك الواجبات ويضيع نفسه. فاحذر من أن يلهيك الصيد عن طاعة الله عز وجل. يبقى الصيد مباح، فإذا صار للإنسان بقى على طول على طول، هنا الحديث يقول لك خد بالك، العادة اللي بيتتبع الصيد يغفل، هذا واقع، هذا واقع. يبقى يكره لهوا لأنه عبث، فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحويات حرام، هذا مش عبث أبدا، هذا ولا هذا من اللهو، هذا من الظلم، وهذا من أكل مال الغير بالباطل. الإنسان يعرف أن الحمام هذا حمام أهلي متربي في بيت فلان، وبعدين يصيد ويقول لك ما كنتش أعرف، هذا ظلم وأكل مال الناس بالباطل. يبقى ده مش داخل في كلام عن الصيد الآن، اللي يتكلم أنه هو مباح هذا من الحرام، هذا حرام. الصيد يقول لك هو أفضل مأكول، الصيد أفضل مأكول. ليه بقى أفضل مأكول؟ إذا كان صيد بالشروط اللي ذكرناها، صاد غزالة، صاد أرنب وحشي، صاد حمامة برية، هنا ما فيش حد هشاركه به من الناس، ما حدش هيقوله بتاعتي، يبقى رزق حلال. صاد سمك من البحر، هنا يبقى رزق حلال. وإن كان الآن بقى الصيد محاط بمخاطر كثيرة جدا، لأن اللي بيتتبع الصيد بيغفر في النهاية. تتبع الصيد دي طمع، الطمع، اصطدنا النهارده كذا، اصطدنا بكره كذا، اصطدنا بعده كذا، طيب في وسيله للصيد، تعال نروح البحيره اللي في مكان الفلان، المزرعه اللي عند فلان، مزرعه مقفوله، يتحايل باي غش، باي تصريح مزور عشان يدخل يصطاد من هذه المزرعه، دخل في الحرام. الان بيصيد ما لا يحل له ان يصيده، مزرعه مملوكه الانسان وهو يدخل لها باي صوره ياخذ هذا الشيء، يصيد في البحر، يجيب متفجرات ويعملها كهرباء يحطها في البحر، يؤذي الاسماك. فاكرين الحديث اللي ذكرناه أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان. ليه بقى تستغفر الحيتان في البحر؟ لأنه ينهى أنك تكهرب الحيتان في البحر، الحيتان في البحر يروح إنسان يحط طرفين سلك يروح مكهرب السمك، يموت السمك اللي موجود، هياخد الحبة اللي يقدر يشيله وسبب دائما يجي البحر، هل هذا يجوز له؟ أهو هنا الإنسان لما تنهى عن هذا المنكر تستغفر لك الأسماك التي في البحر، تستغفر لمن يعلم الناس، أخي هذا يفعل الشر في الناس، فاحذر من الطمع. هذه من الأطماع اللي الناس يقول لك كنا نروح نصطاد السمك ونحط المفجرات في البحر، يقوم عامله في اللي في الجيش يقول لك هذا الشيء، كنا في الجيش معرفش البحر الأحمر نعمل إيه، وتطلع كميات أسماك نشيل اللي نقدر عليه والباقي خلاص موت الأسماك. ليه تفعل هذا الشيء؟ هذا ما يجوز لك إنك تقتل حتى تأخذ كمية قليلة وبوسط الباقي، ما يجوز لك هذا الشيء. طيب قلنا إن الصيد أفضل مأكول ما تصيده إذا لم يكن ملكا للغير، يبقى هذا من أفضل الأسباب الحلال لا شبهة فيه. فمن أدرك صيدا مذبوحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد. واضح الكلام، إنك ضربت طائر برصاص، ضربت برش ونحو ذلك، وقع الطائر على الأرض ولكن في حي، لسه حي، لسه حي، ممكن قدامه نص ساعة على ما يموت من النزيف اللي هو فيه، وأنت تعرف هذا الشيء، رحت أمسكته وسيبه لغاية ما يموت على هذا الشيء، يجوز لك ذلك؟ طالما بقى وقع في إيدك الآن التزكية الشرعية، لو مات يبقى ميت، ما يجوز لك إن أنت تأكله، أنت ضربته لكن الرصاصة أمسكت عليه، إنما لم تقتله، الكلام في إنك ضربته، نزل خلاص قتلته هذه أصابت قلبه أو على ما أنت وصلت إليه كان مات، إذا على ذلك تأكله، لكن أنت أمسكته وهو حي في إيدك الآن وجب عليك أن تذبحه، وجب عليك أذبح، لا تتركه ليموت وبعدين تأكله ميت، لا يبقى يجب الآن أن تذكيه بالذبح، بس بقيت اتسع الوقت للتذكية، اتسع الوقت للتزكية، لأن ممكن أنك تصيد غزالة تكون بعيدة جدا وأنت رمتها وبعدين على ما تلاقيها تاخد لك ساعتين ثلاثة على ما تلاقيها اختفت فيه، خلال ساعتين ثلاثة نزفت، هنا أنت معذور لك أن تأكلها. لكن الكلام هنا إذا أنت أمسكت هذا الشيء وهو عمال بينزف وأنت سايبه خليه لغاية ما صفي دمه ويموت، لا يجوز لك ذلك، لا بد من ذبحه حتى لا تعذب الحيوان بهذا الشيء. يبقى الشريعة رخصت لك وأباحت لك أن تصيد وأن تأكل مما قتلته، لكنك تمسكه وتسيبه وتصفى دمه بالجرح اللي في بطنه ولا في فخذه أو كذا، هذا لا، لا بد من تزكيته. واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها بالتذكية، يعني بالذبح. قال لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه تغيير الصيد. وإن لم يتسع بل مات في الحال يحل؟ أنت أطلقت رصاص ولا السهم على الطائر أو على الحيوان البري الممتنع فأمسكه عليه قتله على ما وصلت إليه قتله، إبع على ذلك لأنه عقره أو لأن عقره قد ذبحه، العقر معنى الجرح يعني الجراحة اللي فيه. قال قتادة يأكله ما لم يتوانى في ذكاته، ما لم يتوانى ما لم يتراخى يعني متأخرش في تذكيته، أو يتركه عمدا ومتى أدركه ميتا حل. هنا أو يتركه عائد على ما قبله، عائد على ما قبله، يعني ما لم يتوانى وما لم يتركه عمدا. ما لم يتوانى يعني أنا رميت برصاص جت في غزالة هناك سيبها على ما نقعد ونتغدى وكده ونقوم ندور عليها، هنا لا يجوز لك ذلك، لابد أن أنت تدور عليها الآن بحيث أن ما تسيبهاش تموت وحدها، تذبحها إذا أدركتها حية، لكن لم تجدها إلا النهاردة بعد العشاء مثلا يبقى على ذلك أنت معذور طالما أن أنت أخذت بالأسباب في ذلك. يبقى ما لم يتوانى ما لم يتراخى وما لم يتركه عمدا، يتركه عمدا بمعنى قدامه الحيوان مضروب بالرصاص وعمال ينزف من بطنه خليه لغاية ما يتصفى خالص، يقول لك لا أنت أمامك المنحر بتاعه موجود وجب عليك أن تذبحه في منحره. ومتى أدركه ميتا حل على ما ذكرنا بأربعة شروط، يعني يحل هذا بأربعة شروط. إيه بقى الشروط اللي هتبقى في الصيد؟ أول شرط حيقول لنا كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، حال إرسال الصياد بيصيد بآلة، بآلة يمكن الصياد يصطاد بإيده جرى ورا غزالة وكان أسرع منها وأمسكها بيدي، مش هنقول هذا صيد، هذا وإن كان صيد إنك أمسكتها يعني على المعنى على العموم اللي في ذلك، لكن الآن وجب عليك إذا أردت أن تذبح التذبح، عايز تحبسها فترة لغاية ما تذبحها بعد ذلك أن تحكم في ذلك، لكن الصيد الذي نتكلم فيه اللي بتطلق عليه الآلة، الآلة اللي بتجرح هذا الصيد. إذا كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، فلا يحل صيد ملوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه. كل هذا محمول على مجرد الإمساك ولا صيد بمعنى الجراحة؟ لابد من الجراحة، لابد مش الإمساك. يعني فرضنا واحد وثني وطلع يجري وراء غزالة وأمساكه قال لك اصطدتها لك خد، يحل ولا يحرم؟ يحل، ما ذبحهاش أصلا، ما ذبحهاش ولا قتلها. لكن كلامنا في من رمى عليها آلة أو أطلق وراءها حيوانا أو طائرا يمسكها فجرحها جات لك وهي خلاص ماتت من هذه الجراحة. الآن إذا كان الوثني ولا المرتد اللي فعل ذلك لا يحل أكلها، لأن الاصطياد كالذكاء زي الذبح، ويقوم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء. فإن أخذ الكلب، الكلب إذا أخذ شيء معنى أمسك يعني فجرح، أمسك فجرح فقتل بذلك، هذا ذكاء، الذكاء معنى الذبح. وما لا يفتقر إلى ذكاء كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. الكلام عن ما لا يفتقر إلى ذكاء كالحوت، السمك يعني، السمك مش مفتقر إلى ذكاء، فإذا أمسكت السمك وطلعت وماتت مش محتاج أنك تذبح السمكة حتى ولو كانت كبيرة. وكذلك الجراد، ما إذا كانوا يأكلوا الجراد، جراد في أحجام كبيرة من جراد كان يأكلها ويشويها ويأكلها، إذا هنا الجراد لا يحتاج إلى أنه يذبحه، إنما الذبح يكون في هذا الذي نذكر من حيوان يدو أو من طير. أما السمك والجراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل ميتتان ودمان، ميتتان اللي هم الحوت أو السمك والجراد، ودمان اللي هم الإيه؟ الكبد والطحال بكسر الطاء، الكبد وإيه؟ والطحال. وفي أو من رمى صيدا فأثبته، من رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. رمى صيدا يعني فرضنا لقى أرنب بري بيجري فجار وراء وضربه بالرصاص أو بالرش، أثبته يعني جرحه، ثبته مكانه، ثبته مكانه لكن لم يقتله، لم يقتله، رح رماه ثاني بالرش، هل يجوز له؟ ما يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه ما هو واقف قدامك روح امسك وذبحه، ليه تقتله؟ يبقى هنا أبيح لك القتل لكونه ممتنعا، ولذلك قلنا من شروط الصيد أن يكون مباحا ويكون ممتنعا، ممتنع يعني يمتنع عنك، ما تقدرش عليه، يمتنع عليك بالقوة من أنه شديد زي الجمل اللي هاج على أصحابه وند وهرب وما قدروش عليه وخايفين يوصلوا إليه، جرى وراءه أبو قتادة وأدركه بسهم فرماه فقتله، يبقى على أو غيره، رجل من الصحابة فعل هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أوابد كأوابد الوحش. يبقى الآن الجمل صار متوحشا، وحشة متوحش يعني غير أهلي، أهلي يعني الناس تمسكه وعد وسط الناس، إنما هذا وحش يعني نافر لوحده، فعلى ذلك ما صنع هذا تصنعه به، يبقى يدوز طول ما هو نافر وهو متوحش يبقى ترميه برصاص، ترميه بالسهم لتحبسه أو تقتله. لكن اعكس بقى في الحيوان الوحش زي الغزال زي بقر الوحش زي جاموس الوحش ونحو ذلك، إذا ثبتت انت رميتها برصاص ولا غيره وقعت على الارض صارت هديه، الان انت مش خايف تنطحك، مش خايف ليه تقتلها؟ لا يجوز لك قتلها، انما وجب عليك ان تذبحها طالما فيها حياه. او هنا بيقول لنا من رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لم يحل لانه صار مقدورا عليه باثبات، اثباته بمعنى انه قعد من غير حركة وأنت غير خائف منه. لكن فرضنا أن جاموس وحش وبعيد وضربته برصاص ومش عارف أنه الرصاص أصابته ولا ما أصابتهوش، خائف أوصل عنده ألا يهجم علي أو كذا، يبقى الآن ما زال متوحش، ما زال طالما في خوف بيني وبينه أنه خائف منه وما زال متوحش، يجوز أني أضربه مرة ثانية. الكلام هنا فيما ثبت، ثبتته بهذا الرصاص أو نحوه، يبقى يجوز لي أن أنا وجب علي الذبح ولا يجوز أكله إذا تركت ليموت، يبقى بلا يباح إلا بذبح. قال العموشي هذا من علماء المالكية وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد، فيحل بها، يعني لغاية الزمن اللي كان عندهم كان الصيد بالسهام كذا كان جديد عليهم أمر بندقي البندقية. فبيقول هنا يعني في زمانهم اخترع البندقية حاجات بدائية منها، فبيقول انه حكمها ايه، ضرب يضرب بالرصاص هل لها حكم المحدد ولا هي طبعا البندقية يعني ممكن يكون بقرتين ورا بعض تطلع رصاصا واحد يدخل في الثانية اقوى من السهم بكثير. فلذلك البعض من العلماء افتوا منهم الشيخ عبد القادر ابو الشيخ عبد القادر الكاسي ابوه بأفتى بأنه يجوز، بل هو أولى من السهم اللي ما رمي بغندق الرصاص، يقول هو أولى من السهم لأنه هذا يخذق ويقتل أوحى وأسرع من غيره. فهو بيمشي فيه يقول وما بغندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. يعني يقول إن أبوه أفتى بهذا، كأن العلماء قبله كانوا مش يعني متوقفين في أمر البندقية الرصاص دي اللي فيها رصاص هل إذا صدنا بها يجوز ولا لا يجوز. فبيقول إن أبوه أفتى بذلك، الشيخ عبد القادر أبوه في زمنه أفتى بذلك، والعلماء أخذوا بهذه الفتوى فانعقد الإجماع على ذلك كما يقول. يبقى أول حاجة كانت الصائد يكون أهلا للزكاة حال إرسال الآلة، أهلا للزكاة يعني يكون مسلما أو يكون كتابيا زي ما قلنا في الذبائح، الذبائح مسلم أو كتابي. كذلك إذا كان مسلما لابد أن يكون إيه؟ مميزا، ما يكونش مجنونا، ما يكونش صبيا صغيرا، يبقى على ذلك يكون مميزا. كذلك في الصيد يكون كذلك. ثاني حاجة الآلة نوعان، الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. يبقى دي الآلة، يبقى الآلة يا إما سهم وكان مكان مثله من رصاص ورش ونحو ذلك، والمعلم من الكلاب وما أشبه ذلك، يبقى الفهد من الطيور زي الجوارح من الطيور، النسر زي الصقر زي البازي الباشق الشاهين ونحو ذلك. الأول اللي ما له حد يجرح، ما له حد يجرح زي السيف والسكين والسهم، السيف والسكين والسهم يعني كأنه عايز يقول فرضنا واحد في إيده سكينة وراح حدفها على صيد على طائر في السماء على حيوان بري فأصابته فقتلته، وهنا يجوز أن يأكلها طالما إن هذا الصيد وحشيا ممتنعا مباحا. هنا اجتمعت في شروط كونه صيدا يجوز له، لكن قدامه الغزالة مسكها وربطها وفي إيده السكينة ينفع يحدفها بها بالسكينة؟ ما يدوس هذا الشيء، وهذا اللي يفعل هذا الشيء يسميه قتل الصبر، قتل الصبر، ملعون الذي يفعل هذا الشيء، ملعون. يعني اللي يجيب حمامة ويتعلم فيها النشان يقفوا مجموعة ونشنوا عليها لغاية ما يقتلوها، صبر معنى محبوسة، محبوسة بإمكانهم يمسكوها ولكن مكتفينها وسابينها وينشن عليها، هذا ملعون الذي يقتل صبرا مثل هذا الشيء. يبقى ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الزكاة، ولا بد أن يجرحه، يعني تكون آلة زكاة سكينة حادة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وقال لنا في الحديث وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى هنا يحد كذلك السهم الذي معه، ما ينفعش يجيب سهم زيه زي العصاية يروح رامي بيها يدخل يقوم يبقى وقيز، وقيز مش هيدخل فيها مش هيخزقها، لابد من خزق هو يخرق يدخل فيها بداخل هذا الخزق. يبقى سيف أو سكين وسهم يشترط له ما يشترط لآلة الزكاة، ولابد أن يجرحه لابد. فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيز، إذا قتل بالثقل فرضنا رماه بالسكين، السكينة لفت على طول راحت بإيدها جاية في دماغ الطائر ولا في دماغ الحيوان قتلته، هذه تصير ذبيحة الآن؟ هذا صيد؟ لا لا، هذا وقيز. الموقوزة إلى ربنا حرمها علينا، لنا إيه حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإيه والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب. لما نيجي في الحالات اللي ذكرها الله عز وجل، الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، دخل فيها اللي جاي، دخل فيها بس اللي جاي يكون ممكن الإنسان يخدع نفسه ويخون نفسه فيها، فربنا نص عليه هذه ليست من المذبوحات وليست ما أحل الله عز وجل. يبقى ذكر لنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. المنخنقة مخنوقة، منخنقة خنقها إنسان، جاب حبل لف عليها، حط إيديه على رقبتها خنقها، منخنقة لا يجوز أكلها. يبقى هنا ولا يجوز الإنسان أن يعلم أحدا بهذا الطريق أنه نأكلها، زي ما أحيانا الصعقة لما يعملوا التمرينات بتاعتهم، وإذا لقينا فرخة في الصحراء ولا مش عارف إيه ومعناش آلة نعمل فيها إيه، يقوم مسكها وبإيده شايل، هذا حرام، هذا لا يجوز. عايز يتعلم يتعلم في حبل، يتعلم في خشبة، يتعلم، لكن لا يتعلم في حيوان، لا يجوز هذا الشيء. لكنه يعملها وبعدين يأكلها على هذا الشيء، لا أكل ميتة وهو ليس مضطرا، ليس مضطرا. والحاجات دي كانت زمان، كان الآن ما بقاش في هذا الشيء، مش محتاج. الله بينزلوا وراء الأعداء بيمسكوهم الأعداء. على كل الإنسان يعني لما يتعلم أو يعلم غيره ما يعملش الحاجة الحرام، ويمكن أن يمسكها ويفسر رقبتها عن جسمها ولك بسم الله والله أكبر، لا ما تحلش، ما تحل. هذه أنت، هذه وقيزة أنت أو منخنقة خنقتها بيديك، هذا ليس ذبحا، لا يحل مثل هذا الشيء. طيب، يبقى المنخنقة عرفنا، المنخنقة مخنوقة، إما خنقتها أنت بيدك أو بحبل، أو هي اللي خنقت نفسها لفت على الشبكة فعايزة تطلع منها لغاية ما الشبكة لفت على رقبتها خنقتها، لا يجوز أكلها. يبقى المنخنقة حرام، وما أقولش صيد إن أنا صطوها، هذا ليس صيدا. الآن دخلت في حكم تاني، حكم المنخنقة. الموقوذة، الموقوذة المرمية بالطوب، مرمية بالطوب زي المرجومة كده، يبقى هذه أو اللي ميتها بصدمة، صدمت صدمة، جرى وراها الكلب راح داخل فيها الصدمة موتت من الصدمة، يبقى هذه موقوذة الآن ما يجوز أكلها. ولو قال هذا صيد الكلب كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول هذا صيد الكلب حتى لو كان بصدمها، لو قعد فوقها خنقها يجوز أكلها، هذا خطأ، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. لأنه المنخنقة دي حرام، حرام شرعا وحرام طبا، طبيا هذا، لأنه تحبس بداخلها الدم، ملت بالميكروبات الموجودة في هذا الدم خنقت. فكلام ابن حزم في هذا شيء كلام بعيد، لا في الشريعة ولا في الطب أنه يجوز لإنسان يأكل حاجة على هذا الشيء. لكن هو أخذ بالآية، قال أنه ربنا لما ذكر الكلاب ما حددش بحاجة، يبقى الكلب عمل فيها اللي عمله، حتى لو خنقها يجوز أكلها، هذا كلام غلط، لا يجوز هذا الشيء. المنخنقة لا تؤكل حتى لو كانت الجريحة التي خنقتها، الجريحة تجرحها، يبقى القتل بأنها أنفذتها، خرج منها دم، خرج منها دم، يبقى على ذلك هذا. وإذا وده اللي ماشي مع الشريعة، مع كتاب الذبائح وكتاب الصيد، هو ده اللي ماشي. لما تبيح الشريعة لحالة الضرورة، وحالة الضرورة ذكرنا حدث فيها من يعني رحمة ربنا ومن إعجاز هذه الشريعة، إن الإنسان لما يباح له الميتة ويباح له في حالة الجوع الشديد ولا من غير جوع شديد؟ الجوع الشديد. يوم علماء الطب يقول لك في حالة الجوع الشديد العصارة المعدية بتبقى على أعلى ما يكون من الحموضية، الحموضة العالية اللي فيها دي بتقتل الميكروبات الموجودة في الميتة، هذا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربنا. أما اللي بيصطاد، فين الضرورة اللي بيصطاد عشان الكلب يخنقها وبعدين أنا أخذها أكلها، أكل أعزي نفسي، طبيا هذا شيء مؤذي. فكلام الحزب في هذه المسألة ليس صوابا، رحمة الله عليه. نرجع تاني نقول المنخنقة، المنقوذة، المتردية، متردية يعني وقع من فوق، وقع من فوق متردية، يبقى فرضنا انه ضرب غزالة برصاص وهي فوق الجبل، وقعت من فوق الجبل على الارض، دخلنا في احتمالين، يا اما ان رصاصة قتلتها، يا اما الوقعة والصدمة على الارض قتلتها. الان لا بد انظر اشوف انه رصاصة جت فين، الرصاصة دخلت في قلبها، لا الرصاصة أسرع، يبقى الآن حكمها قبل ما تنزل هي خلاص قتلت، خلاص الرصاصة قتلتها. لكن الرصاصة جات في فخذها، جات في ذراعها، كسرت ذراعها، نزلت، يبقى الآن الموت بإيه؟ بالوقعة اللي وقعته. هل هذا الكلام حقوله عن العصفورة اللي في السماء أو الحمامة اللي في السماء؟ لا لا لا تصعب، هي موجودة فين غير في السماء، لازم تصعد على الأرض. يبقى هنا تكلف إن أنا أقول هذا الشيء. لكن الغزالة العادة أنها على الأرض، فلو أنا ضربت هذه فسقطت في بئر، سقط في شيء، بقى الآن هقول هذا الشيء في الحمامة اللي موجودة فوق اللي أنا ضربتها برصاص نزلت في المية، طلعتها يا ترى اتخنقت في المية ولا الرصاصة أو الحنظر الآن فين الرصاصة جات؟ جات في جناحها الرصاصة، لا لا تقتلها، اللي جات في جناحها دي ما تقتلها شيء، بل الآن منخنقة بسبب المية، تردت في الماء فغرقت بداخل الماء. يبقى هنا الكلام إذا انخنقت في الماء، لأن العادة أنها بتطير في البر وسقطت في البر، سقطت في الماء يبقى انظر الرصاصة بتاعتي جات فين فيها، جات في مكان يقتلها يبقى يجوز لي أكلها، لا جاءت في مكان لا يقتلها وتيقنت أن القتل بالانخناق في الماء يبقى على ذلك لا أكل. يبقى المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، نطيحة فعيلة معنى مفعولة، منطوحة منطوحة، نطحها غيرها، ماتت شب هذه النطحة، يبقى كأن المنطوحة حكمها زي الموقوذة زي المنخنقة، ما سلش منها دم ولا غير، لكن صدمة الخبطة بتاعتها عملت فيها هذا الشيء، يبقى على ذلك أيضا لا تؤكل الميتة بالنطيحة. فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيد، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. المعراض يعني عامل زي سهم أو حديدة في آخرها مدببة، وبعدين عادتهم في الصيد بها السهم، يمكن يرمي السهم يطلق بيده السهم اللي هو الكبير، النبل الصغيرة يحطها جوه القوس بتاعه ويرمي به النبل، يبقى عرف السهم والنبل، سهم طويل رمح طويل يحدف به بيده. المعراض زي السهم، ولكن لهم طريقة في الرمي بتاعها، زي ما تشوف واحد يمسك سكينة ويحدفها كده، ثم تلف تلف وتروح داخل بوزها في الأهل، هذا المعراض زي كده سهم يعمله بهذه الصعوبة، يقوم يجري وبعدين يلف ويروح خابط، والله إما دخل فخزق إما دخل بعرضه. إذا كان بعرضه هذا يكون قتل ولا لم يقتل؟ هذا لا لا ما يحلش هذا الصيد، لأنه الآن وقيز، يعني زي الطوبة، حلفها طوبة ملوش حد الآن، هذا وقيز، حتى لو جرحه جرحا خفيفا فيه أو جرحا ثقيلا مثله لا يقتله، إنه لا يقتل بالخزق يعني، وإنما بالصدمة، الصدمة نفسها، الصدمة دي بتعمل في الطائر إنه شيء يقول لك إن إنسان مات من الألم، مات من الألم يقول لك حصل له هبوط حاد في الدورة الدموية. يحصل هبوط يعني القلب مش قادر يضخ الدم عشان يروح للأعضاء اللي موجودة فيه، يحصل الإنسان ويحصل للحيوان هذا الشيء، كأنه القلب ما بيضخش دم، الدم توزع في جوانب الحيوان أو الدابة، يبقى اتحبس فيها الدم ولا طلع منها؟ اتحبس بداخل هذا الدم، يبقى هذه الموت من الصدمة، من الصدمة من شدة الألم، وليس الموت من الخروج الدم منها. يبقى هذا المعراض يقول لك عبارة عن عود، العود ده في آخره حديدة وأحيانا آخره نصل، يعني هو زي السهم في آخره، هذا العود. في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قيت ما أنهرد أنهر مأخوذة من النهر، النهر كأنه خلى الدم يسيل، دم كثير ينزل، بقيت ذكر اسم الله عز وجل عليه، يبقى لابد من ذكر زي الذبيحة تذكر اسم الله عز وجل عليه كذلك في الصيد. ده حديث صحيح. وعن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخذق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. يبقى هنا الخزق إنه الدخول بالسهم بتاعه بالنصل بتاعه، إذا رميت بالمعراض فخزق وخرق معنى يعني دخل بداخلها خرقها أو خزقها، فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فلا تأكل. طيب قلنا تاني شرط كان الآلة، بعد ما تكلمنا عن الصياد نفسه الإنسان، بعد كده الآلة، الآلة ذكرنا نوعين، الأول السهم ومن كان مثله، الثاني الحيوان أو الطائر، جارحة معلمة ككلب غير أسود ككلب، وهذا القيد عند الحنبلة واختاره ابن حزم أيضا أنه هو جارحة معلمة ككلب بقيد أن الكلب لا يكون أسود، لا يكون الكلب كلب أسود، حنشوف الكلام ليه. غير أسود بهيم، غير ككلب غير أسود بهيم، يعني ما يكونش أسود، مش معناه أسود بس، لا بيقول لك أسود بهيم، يعني زي الليل كله كله أسود، ما فيش فيه حاجة بيض. البهيم بيفسره هو الذي لا بياض فيه، فيحرم صيده، يحرم صيده، مش صيد الكلب، يعني إن الكلب يصيد يعني لك، يصيد لك، يبقى هنا هو الذي لا بياض فيه فيحرم أن تصيد به. نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، وقال إنه شيطان. لاحظ إنه في الحديث ما قالش إنه نهى عن صيده، ما قالش إنما أمر بقتله، فهم أخذوا طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبر أنه شيطان، زي حصيد بشيطان، وهذا راجع إلى تفسير شيطان المقصود به، هو شيطان حقيقة إن هذا شيطان بصورة الكلب، ولا شيطان بمعنى إن العادة في مثل هذه الكلاب السوداء أنها فيها تشيطن، فيها تمرد، وفيها أذى للخلق. يبقى هنا هنقول إن جماهير العلماء على أنه يحل ما صاده الكلب الأسود، يعني إذا صاده يحل، اللي خالف في ذلك الحنابلة والظاهري اللي أخذ بذلك، أو ابن حزم اللي أخذ بهذا الشيء. العلماء الجمهور قالوا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود لما أمر بقتل الكتاب وحيجي الكلاب، وحيجي كلام الإمام النووي في هذا الشيء، فنصبر شوي على هذه المسألة لغاية ما نشوف إيه اللي فيها. لكن طبعا الاختيار أن الإنسان لا يكون عنده كلب أسود، أسود يعني بهيم، في رواية ذو نقطتين، يعني كلب أسود ما فيش فيه إلا فوق الحواجب بتاعته نقطة بيضة ونقطة بيضة فوق الحاجب بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أن هذا شيطان، أن هذا شيطان، وأمر بقتل الكلب الأسود. مش أي كلب أسود ألاقيه ماشي في الشارع أضربه وأقول أقتله، لأن العلماء في خلاف أنه هل ما زلنا مأمورين بقتله ولا إنه هذا كان في وقت قتل جميع الكلاب. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب جميعا، فالصحابة قتلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وبعد ذلك استثنى، إبا الاستثناء باقي، الكلب الأسود البهيم لكونه شيطانا، يعني لكونه متمردا، أو لعله يكون الشيطان يتمثل إذا تمثل في مثل هذه الصور. إذا كان هذا الشيطان يبقى ما يدس لك إنك تقتنيه، ما يدس لك إن أنت تصطاد به، لأن الكلب بتعلمه حتى يصيد لك، فإذا صاد بيحلل لك هذا الطعام، فإزاي يجيب الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأقول حيحلل لي هذا الشيء، الشيطان حيحلل لك إيه؟ حتى لو قلت الشيطان معنى متمرد نحو غيره، يبقى اجتناب هذا الشيء هو الصواب. والصحيح كلام الإمام النووي على ذلك. قال وما قتله الشيطان لا يباح، وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود. طيب يقول لنا وفهد وبازن وصقر وعقاب وشاهين، يعني من الأشياء اللي بتصيد بها الكلب زي الفهد، وما فيش حاجة تانية تقريبا إن يمكن الإنسان يصيد بها من الحيوان تساعده على الصيد، إلا لو علموا حاجات بقى جديدة غير هذه الأشياء. ولذلك هيجي خلاف إنه التعليم يكون للكلب فقط ولا الكلب وما شبهه، طالما إنه غيره أشياء تقبل التعليم. وبازن وصقر وعقاب وشيء، طبعا مسألة حاجات تقبل التعليم دي، يعني كل يوم بتطلع حاجات جديدة ما يكونش على بال الإنسان، يعني من الحيوانات أشياء ذكرنا قبل كده إن في بعض الحيوانات التي لا تؤكل غير الكلاب، الكلاب كانوا يستخدمونها في كشف المتفجرات، فلا اكتشفنا حيوان تاني غير الكلب عنده القدرة أعظم الكلب كثير على اكتشاف المتفجرات وعلى اكتشاف مش عارف إيه. أمر التعليم الله أعلم إيه يجد في هذه الأشياء، المهم الشيء الذي لا يعلم ما يكونش من وراء هذا الشيء ضرر لصاحبه الذي يصيد به. فاللي معروف الآن الصيد بالكلب والصيد بالفهد. وبازن وصقر، بازن تكلمنا في الطيور وشفنا صور الحاجات دي كلها قبل كده، وصقر وعقاب وشاهين، كل الحاجات دي جوارح، وكل الحاجات دي ما يجوز أن تأكلها، يعني لو إنسان ذبح صقرا يجوز يأكله؟ لا، ولكن يصيد بالصقر ماشي. يباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها. بيقول لنا والجارح لغة الكاسب، يعني ما يكتسب. تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، الكلب والفهد لأنه مع الأرض قدامك تطلق الكلب تقدر تجيبه تقدر تمسك الفهد كذلك إذا كنت علمته. يقول تعليم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. الكلب والفهد حط له ثلاث شروط، هيحط في الطير شرطين بس مش ثلاث. يبقى الكلب والفهد يسترسل إذا أرسل يعلم، تقول له اجري وراء هذه الغزالة حيجري وراء، يبقى هنا يسمع الكلام في الجري، تقول له أقف تعالى حيقف وقتي إليه، يبقى هذا ينزجر إذا زجر. أو فرضنا هو أمسكها وإنت قلت له سيبها يسيبها يسمع الكلام فيها، يبقى هنا ينزجر إذا زجر. يقول قبل إرسالي على الصيد، هذا في المغني وفي الشرح أو رؤيتي، أما بعد ذلك فلا يعتبر. قال الموفق ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعية وإن عد متعلما. برضو يعني نظرة ذكية من الموفق لو ابن قدامة رحمة الله عليه. الأمر الواقع، لما أنت تحط شروط براحتك إنما الواقع بتحصل وتحصلش، ما مش كل شروط تقدر تنفذ هذه الشروط. فابن قدامة بيقول لك لا أحسب هذه الشروط تكون في غير الكلب، إنه الكلب إذا أطلقته على شيء وقلت له أقف هيسمع كلامك ويقف، لكن بعد ما بيصيد تقول له أقف لا مش هيقف، ما صعب هو يقف. يبقى ما نحط الشروط ما بتتحققش. الكلب إيه اللي حوله بعد ما يمسكها وهو عمال يحارب فيها وهي عمالة تضرب فيه وبعدين أقول له سيبها هيسيبها. فابن قدامة بيقول لك لا، ما يعني الشروط دي إن أقول له أقف قبل ما يوصل لها، قبل ما يوصل لها. يبقى فرضنا أنا أرسلته جرى عليها قلت له أقف تعالى قبل ما يوصل لها جاء، لكن بعد ما سكة بتخنقوا مع بعض أقول له سيبها لا مش هيسمع كلام الآن قدامه الأهم من أنه يسمع كلام صاحب حياة أنه يخلص بحياة. طيب فهنا بيقول لنا وقال في المغني والشرح الكبير يعني هذا قبل إرسالي على الصيد أو قبل رؤيته للصيد، أما بعد ذلك فلا يعتبر. لا يعتبر طالما أنا أرسلته ويبقى خلاص الجرى وراءها وأمسك فيها مش هقول له بقى سيبها الآن، حتى لو قلت له سيبها وما سبهاش ما في، بس ما يكلش منها، المهم أنه ما يكلش منها. وينزجر إذا زجر. قال ابن قدامة ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، يعني تعليم غير الكلب زي الفهد مثلا، لك الفهد لا مش بالبساطة دي إن أنا أقول له اجري حيجري أقول له أقف حيقف، لا يكفينا أقول له اجري يجري وخلاص على كده مش هينفذ أكثر منه. قال وإن عد متعلمة، يبقى هنا الواقع الواقع إنه هذا الفهد طالما أنه بيسمع كلامه يجري يجيب لي الصيد ومش هيكل منه كفاية عليه هذا الشيء، مش هنقدر نديله أكثر من كده من أوامر. القيد إذا أمسك لم يأكل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يبقى هنا في قوله فإني أخاف ما مش يقين مش يقين، لكن في أول قال فإن أكل فلا تأكل، يبقى هنا عندنا اليقين. هنا بيقول لك لما تشوف الكلب بتاعك أكل ما تأكلش بقى من هذا الشيء. وإن شرب من دمه لم يحرم، رواية واحدة يعني عند الحنبل رواية واحدة عن أحمد يعني رحمة الله عليه. وإن شرب من دمه، إن كان بعض أهل العلم يروا أنه إذا شرب من دمه يعني مسك الحيوان أو مسك الصيد ولم جرحه وقتله وسبلك اللحمة هو خد الدم يشرب الدم بتاعه، فهذا يكون أخذ. فالحديث يقول إن أكل وشرب الدم مش أكل، مش أكل شرب الدم، هذا شرب أو ولوغ ولا غفيه. يبقى هنا على ذلك إذا شرب من دمه مش دخل، لأن الدم أنت مش هتأكله أصلا ذا الدم. تعليم الطير بأمرين، تعليم الطير بأمرين، بأن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أطلقت الصقر يقوم يسترسل يجري ويجيب لك يطير يجيب الطائر، ويرجع إذا دعي، ويرجع إذا دعي، يعني إذا ناديت عليه وهو في السماء يأتي إليه. لكن برضو في مسألة أنه يرى الطائر ويمسك في الطائر ويرجع يسمع كلامك، لا مش هيرجع يسمع كلام، لكن هو حيجبهولك في الآخر أو حيقحولك على الأرض. فعلى ذلك يبقى الاسترسال إذا أرسل، الرجوع إذا دعي بس ما كانش ماسك طير ولا بيتخانق مع طير في السماء. ولا يعتبر ترك الأكل، ولا يعتبر ترك الأكل، يعني عايز يقول أنه الكلب لو أكل لا، لأن في حديث على ذلك. طب الطائر في السماء ولك هعرفها زي دي، الطائر ما هو ماسكه بإيديه وهو نازل في السماء ممكن يقعد ينقر فيه زي ما هو عايز، وهو هيجرحه زي اللي بنقره، ومنقره هي أداة الأكل بتاعته. هنا يقول لا، اعتبارها صعب في الطائر. فيقول قال ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. إذ يقول صاحب التكميل روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إن أكل أكل. إذا هنا جاء عن ابن عباس هذا الشيء، وجاء عنه أيضا لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. طيب، جاء برضو رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي ذكرها معلقة وذكر فيها مثل هذا: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع. طيب، فعليكم كده النهاردة ومضك إن شاء الله نكمل يوم الأربعاء بإذن الله. هنمشي في دروس بتاعتنا سبت واثنين واربع وجمعة بإذن الله، وجمعة هنشرح رياض الصالحين، بعد كده هيبقى السبت نشرح في منار السبيل، والاثنين والاربع هنشرح في الكتاب الحج إن شاء الله، بحيث إنه ما يجيش علينا وقت الحج وإحنا مخلصناش وما نتأخرش في منار السبيل. يبقى الأسبوع ده هنمشي منار السبيل إن شاء الله، والأسبوع الجاي هيبقى السبت منار السبيل، ويبقى الاثنين والأربع كتاب الحج إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.